الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تكلمنا في الدرس السابق عن الإنابة ومعناها وأنواعها وحقيقتها، وذكرنا قول الشيخ الهروي رحمة الله عليه: الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. فهمت الكلام ده؟ لا فهمتوش. قلنا الرجوع إليه إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. أنت لما عصيت، المعصية دي إفساد، لما تبت يبقى عايز تصلح بقى ما افسدت. والرجوع اليه وفاء كما رجعت اليه عهدا، انت لما تبت بتعاهد ربنا على على الاستقامه، فيجب ان تفي بهذا العهد. والرجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابه، انت تبت ليه؟ لانه دعاك الى الاجابه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله، فقلت لبيك فاجبته بلسان حالك كما قالك، يجب أن تجيبه بلسان حالك، مش تبت إلى الله بس باللسان، لا، تبت إلى الله باللسان وبالقلب والأعمال. وبعدين شرح الشيخ رحمة الله بقى هذه الثلاثة مرة ثانية، فقال قوله: قال وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء. كيف ترجع إلى الله إصلاحا؟ الإصلاح بعد التوبة، العاصي مفسد في الأرض والتائب مصلح، كيف يتم الإصلاح؟ قال: يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء. الأول الخروج من التبعات، والثاني التوجع للعثرات، والثالث استدراك الفائتات. كيف؟ قال: الرجوع، الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله، وأداء الحقوق التي عليه للخروج من التبعات. الخروج من التبعات يعني إذا كان في حق لله عز وجل قصرت فيه يمكن قضاؤه، يبقى لازم بعد التوبة تقضيه، وفي مظالم العباد بعد التوبة تردها، وذلك كله عند عند الاستطاعة. ثم يتوجع لعثرته إذا عثر، فيتوجع قلبه وينصدع. لما تعثر مش عثرة رجلك، عثرة عثرة قلبك بالمعصية، المعصية دي عثرة قلب، المعصية عثرة عثرة قلب. لما تعثر في السكة وانت ماشي ربنا تعثر، قلبك يوجعك وينصدع وينشق تألما وتحسرا على هذه العثرة، وهذا دليل على إنابته إلى الله. لما ترتكب المعصية كده وقلبك يوجعك ويحرقك وينشق قلبك كده، ده دليل إنابتك إلى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته، فإنه دليل على فساد قلبه وموته. الواحد لما يعصي ربنا وقلبه كده ما يوجعهوش، يبقى قلبه ميت، كما قيل: ما لجرح بميت إلا. لو قلبك حي، لا، لو قلبك في حياة، في أي حياة تعصي ربنا لازم قلبك يوجعك. إذا عصيت ربنا وقلبك ما وجعكش، يبقى قلبك ميت، ما عندوش إحساس بالمرة والعياذ بالله. وأيضا أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها. برضو زي ما قلبك بيوجعك لعثرتك، قلبك يوجعك لعثرة لعثرة أخيك. لما تلاقي أخوك كده متعثر في الطريق، وانت عمال تاخد بإيده ومش راضي يمشي معاك، وكل يوم قبل الدرس تعدي عليه: تعالى الدرس مش راضي، قبل الصلاة تعدي عليه: تعالى نصلي، ما انتش راضي. قلبك يوجعك لعثرة أخيك زي ما يوجعك لعثرة نفسك، ولا يشمت به، ما تشمتش بأخوك لما يزل ولا يخطئ، ما تشمتش بأخيك. وهذا دليل على رقة قلبي وإنابته. ويكمل ذلك باستدراك الفائتات، وهو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، ملهاش قيمة. عمرك ملوش قيمة؟ لا، ملوش قيمة بإيه؟ مش بمعنى ملوش قيمة، يعني لا قدر له، يعني مفيش حاجة إيه تساويه، يعني ده يا عم ده ملوش تمن، ده يعني ده تمنه إيه؟ تمنه غالي قوي. يعني عمرك لا قيمة له، يعني الدنيا كلها ما لا تساوي لحظة من عمرك. وقتك رأس مالك في التجارة مع الله، وقتك وعمرك رأس مالك في التجارة مع الله. فإذا انتهى رأس المال تعطلت التجارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إيه؟ انقطع عمله. إذا مات الإنسان انقطع عمله. فعمرك رأس مالك في التجارة مع الله، فلا تفرط في لحظة من عمرك، وكن أضن بوقتك منك بمالك، كن أضن بوقتك منك بمالك. واعلم أن كل شيء تفقده عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فإنه إذا فات لم تتعلق بعودته آمال. أي حدا بتروح الناس بيصبروا لك بيعزبوا لك، إيه ربنا يعوض عليك. فلوس بتروح الناس يقول لك ربنا يعوض عليك. ابنك يموت يقول لك ربنا يعوض عليك. أي حدا بتروح الناس يقول لك ربنا يعوض عليك. لكن وقتك لو راح ليس له منه، ليس لك منه عوض. هتجيب امبارح ازاي؟ هترجع امبارح ازاي؟ ولكنه الجهل بقيمة الوقت، الجهل بقيمة الوقت. أما جهلنا قيمة أوقاتنا أسأنا استغلاله، أسأنا استغلاله. نقعد على القهوة شوية، نقعد على التلفزيون شوية، نلعب سيجا شوية، نلعب كوتشينة شوية. يا عم يا عم وقتك. ابن الجوزي رحمه الله بيقول لي ابني ويعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. لما تقول سبحان الله وبحمده غرست لك في الجنة، هذا إيه؟ هذا يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فكلمة سبحان الله وبحمده خد قد إيه؟ في الدقيقة ممكن تغرس كم نخلة؟ في الساعة ممكن تغرس كم نخلة؟ فانظر إلى مضيع الساعات اللي يقعد بقى بالساعة والساعتين على الفضائيات وبيقلب من المحطة دي للمحطة دي للمحطة دي طول الليل على كده، وانظر للي قاعد طول النهار على الطاولة كم نخلة ضاعت. لو ما كانش سيعاقب خسران ولا مش خسران؟ خسرة. يعني لو ما كانش سيعاقب خسرة، فاته الخير. ولذلك قال بعض السلف: هب أن المسيء قد غفر له، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ هب أن المسيء قد غفر له، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يعني مسيء تصور أن ربنا غفر له، هل سيدرك المحسن في منازله؟ كلا كلا. فالأوقات إخوان، الأوقات احرصوا على أوقاتكم وعمروها بطاعة ربكم، وكونوا دائما متذكرين الموت. اللي يشجعك ويساعدك على المجاهدة والاجتهاد في الطاعة ذكر الموت. ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. طب أنا ما أعرفش أنا هموت مسلم ولا لا؟ خذ بالأسباب يتوفاك الله إيه؟ مسلم. وقلنا في شرح الآية: لا شك أنك يسعدك أن تموت وأنت بتصلي، لا شك أنك يسعدك أن تموت وأنت تقرأ قرآن، لا شك أنك يسعدك أن تموت وأنت صايم لله عز وجل، ولا شك أنه لا يسعدك أن تموت وانت قاعد بتتفرج على الكورة، ولا يسعدك أن تموت وانت قاعد على القهوة، ولا يسعدك أن تموت وانت قاعد على الفضائيات بتقلب الغرب والشرق. طيب انت فين؟ انت قاعد على اللهو ليه؟ مش انت عارف ان الموت ممكن يجي دلوقتي؟ طب لو جه الموت دلوقتي ما انت هتبقى زعلان. ما تسيب بقى اللهو ده بقى، ما تسيب اللهو، كفانا لهوة، كفانا لهوة وكفانا لعبة وكفانا ضياعة. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.